فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي، فليتفضل مشكورا. الله الله الله أكبر. السلام Yeah.

we اغفر الله معكم قالوا بلي ولكن الذين آمنوا الله يحيي الأرض We والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم Thank you.

فَأَوْرَثْنَا الله الله الله والله لا اتذكر ثاني. الله يكرمك قوي ماشي يا حاج مان. الله يكرمك قوي. وفي اخرتك عذاب شديد ومغفره من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اعلم بيت القرآن بيت العلم دول. الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتره مصفرا سابقوا Oh,

قَالَ أَفَتَجِدُنِي إِنْ